أخي المستمع مساء الخير. بيقول في السفر 5 فوائد، وقالوا 7 فوائد ويمكن 70 فايدة، كلنا متأكدين من كده إلا حمزة الشيطانوفي. تسأله عن فايدة السفر يقول لك ما فيش فايدة، الناس بتسافر تلقى 7 فوائد وأنا بسافر ألقى 7 مصايب. الأستاذ حمزة مدرس الفلسفة كل شيء عنده بالمنطق إلا اللي حصل له في القاهرة، مالوش منطق. عصابتين وخطبتين وفندقين، حمزة ونعيمة والتدري واللالي وسهام وعزيزة، كلام كتير وأحداث كتير ومغامرات كتير، كل ده موجود في الشنطة. الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة شنطة ايه؟ شنطة حمزة. حمزة؟ حمزة مين؟ صاحب الشنطة. شنطة ايه؟ شنطة حمزة. حمزة؟ حمزة مين؟ صاحب الشنطة. مغامرات جريئة في 60 دقيقة. الشنطة ده هي فيها حاجات يا مخبية. فيها ايه الشنطة ده هي فيها حاجات يا مخبية. احمد فتح الله. عايزين نعرف ايه بالذات؟ طبعا لكن على حلقات. عايزين نعرف ايه بالذات؟ طبعا لكن على حلقات. من اللي كتبها قولولي قولولي. عبد اللي من نعيم مدبولي. طب هي بتولد مين من مين؟ بتولد عم امين امين. طب عم امين ده مين من مين؟ عم امين الهنيني. الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة. ايه مالك يا استاذ حمزة؟ حاجة تعلم كلام ده ناقص ادب ناقص تربية، مش عايزين يتعلموا مش عايزين يقروا. بقول له كل ما تعرفه عن افلاطون يقوم يقول لي مثل فيلم مع ريتا هيورس. الله يجازي شطانهم يا اخي. يا العفاريت. يلا بينا. على فين كده؟ على المحطه عشان اسافر. الله، انا مش فاهم انت مهتم قوي بالسفريه دي ليه. اوه، ما انت عارف يا عزه حياتي عباره عن روتين كلي. اصبح الصبح اجي المدرسه الساعه 3، اروح اتغدى وانام، اقوم من النوم اروح النادي، ارجع البيت على طول. حياتي روتين كلها ملل. طب ما تتجوز يا اخي. ما اتجوز؟ انا اتجوز؟ ده انا لما بشوف واحده ست ماشيه في الشارع احاول بالشارع التاني. ليه كده؟ افتكرها نعيمه. يا ساتر، للدرجه دي؟ قال لي انت مش ناوي تتجوزها ولا ايه؟ دي انا ما بعتبرهاش واحده ست، دي لا مؤاخذه زيها تمام. يا راجل دي معلقه املها كلها عليك. املك السراب. انا اتجوز؟ ده لا يمكن هتحصل حكايه دي ابدا. ليه بس؟ انت ما تعرفش مرات سقراط عملت فيه ايه؟ بما ان مفيش ست يبقى مفيش بيت. يلا بقى زيد احسن تتاخر. الله. طب مش هتوصل تجيب الشنطه من البيت؟ لا، الشنطه جبتها معايا اهي. يا خبر، ايه ده؟ ايه الشنطه دي ولا صحاره؟ الله بقى، ده كل اللي هتقعدهم 3 ايام. يا استاذ انتوا ما عندكوش نظام، ما عندكوش ترتيب، الواحد لازم يعمل احتياطي. يلا بقى بينا، بلاش رغي احسن قطر هيفوتني دهدي. انت حاجز قطر كام؟ قطر الساعه 4. قلت ايه يا معلم؟ لاله الفلوس اللي في الشنطه تنقسم بالنص، احنا النص وانت النص. اهلا وسهلا يا سنوس. ليه هو الكلام مش بالعقل؟ قول انتوا الربع واحنا الثلاث ارباع. ايه الكلام الفاضي ده؟ ليه احنا بنسرق؟ اخرس انت يا ادم اشيست، اما المعلمين تتكلم الهلافيت تسكت. بس ما تقولش هلافيت، ده انا دراع المعلم لاله اليمين. يبقى تقدر يتكلم، كلم ادم اشيست. انا بقول العدل ما فيش احسن منه، هم ياخدوا الخمس واحنا الاربع تخماس. ايه التخريب اللي بتقوله ده؟ ما يخرفش ولا حاجه، هي كده الاصول يا معلم لاله. ما يصحش تختلف، ودي اول عمليه نعملها عصابتنا مع عصابتكم. مفيش خلاف ولا حاجه، انا مش بشتغل لحسابي، لو رضيت باقل من كده المعلم بتاعنا مش هيوافق. واحنا يعني نزعل مع بعض عشان كم الف جنيه؟ ده احنا اخوات يا راجل، واللي في جيبي في جيبك. انا بقول كده برضو، وزي ما عملنا العمليه دي سوا هنعمل غيرها كتير. ونمشي برضو بالعدل يا معلم، هم الصبح واحنا الـ7 تسباع. خلاص بقى انكتم انت، احنا اتفهمنا خلاص. الله، ايه ده؟ الله، ايه اللي طفى النور؟ الله، لا ايه الحكايه يا معلم؟ تودري يا معلم، تودري. الله ولا نفتح. الله، ده محدش بيرد، ايه الحكايه؟ لازم بيصلح النور ولا حاجه. الله، الله. هيقعد ولع عود كبريت شايف جيب يا معلم ولع ما تبقاش ليك يا الله الله ده محدش هنا خالص الله يمكن راحوا المطبخ يصلحوا الكوبس ما تروح تشوف هم يعني مش سامعيننا هم مش حد هنا خالص يا معلم تودري يا واد يا نفسك انتوا اخواننا اللي كنتوا معانا محدش هنا يا معلم دول بينوهم عملوها وهربوا اما راجل خيخة صحيح انما دي هتفقعهم الحركه دي يا معلم صح ده انا تودر يا واد عمارت المسدس جاهز يا معلم السكاكين مسنونه خلاص يا معلم طب خد بالك بقى انا هاخد القطر اللي نازل على مصر دلوقتي بتاع الساعه 4 وانت تحصلني في القطر اللي بعده الله طب منزل معاك يا معلم ما تعرضنيش زي ما بقول لك اسمع الكلام ولما تبقى تنزل مصر هنتقابل في المكان المعلوم والله ما فيش حد اهو قلت لك لا طب الديوان ده رايق اهو ولا ده رخ امال هتركب فين بقى عد 12 ديوان وهركب في ال 13 انا بدي افهم بس ايه اللي خلاك تقعد في الديوان ده بالذات علشان الديوان ده يا عزت يا اخويا في وسط القطر بالظبط وايه يعني لما تقعد في وسطه ولا في اخره ولا في اوله ما كل واحد لا مش واحد ده له ميزه كبيره ايه بقى يا سيدي الميزه دي الديوان اللي في وسط القطر ده يجنبك شر الحوادث تبقى قاعد فيه مأمن تبص على مين بدور على حد بس يقعد معايا في الديوان علشان اتكلم معاه ادردش يا سيدي مش ضروري تعالى رايك اقعد انا ادردش مع نفسي اسال اسئله وارد عليها ولو اني عارف الاجابات مقدما طب مع السلامه انت بقى مع السلامه يا عزت شكرا يا اخويا سلام اهلا وسهلا اهلا اتفضل السلام انا ما حدش معايا ده يظهر عليه جدع في حاله ما يحبش ياخد ويدي له كلام مع حد حضرتك مسافر مصر مش كده انا اصلي انا كمان مسافر مصر هتقول لي مسافر مصر ليه طبعا والله اصل انا رايح احضر مؤتمر المدرسين انا مدرس ايه ازاي الصحه كده مش كويس الحمد لله رضا سيجاره اتفضل لازم حضرتك بقى متدخنش احسن يا شيخ ده حتى التدخين مضر للصحه شوف عامل بصوت ايه لكن اهو الواحد خد عليه وتعود ومش قادر يبطله وقت الله عمال اكلم فيك بالسرعه ما تردش عليها ليه ها الله ايه ده انت بتطلع مسدس لا اسمع اسمك ايه ما يصحش يا حضر لا لا لا لا لا لا احسن السلاح يطول انت مش عايز تتعرف عليا ارفع ايديك إيه؟ انا تودري اهلا وسهلا اهلا ايه وانت ايه مفضلك ارجوك ابعد بتاع ده اللي في ايدك احسن ابعدوا عني مش عاوز كلام بلاش رغي انا واني مفتاح الشنطه بتاعتك دي اخس لو انت حرامي قلت لك هفرغ المسدس في دماغك مش عايز طولت لسان فين المفتاح اخس اخس اخس حرامي وجاي تقعد معايا وبعدين معاه فين المفتاح انت طيب بس مش فاهم خد سيجاره ولا خد اتفضل طب ما تزعلش اصل بس لما اخذ المفتاح مش معايا نعم وحياتك ما معايا مفاتيح معاكش مفاتيح ازاي اصل الشنطه مفتوحه جاهزه مفتاح خضاء طب ما قلتش كده ليه بالصبح جاتكم البلاوي اي هو انت اخد سالتني خلاص خلصنا طب استنى بس هتعمل ايه بالشنطه الله الله ايه ده بترمي الهدوم الشباك يا غير عدة استنى الله ايه اللي بيحطه في الشنطه دي شنطه زي ما انت شايف تحط شنطه في شنطه حاجه غريبه خلاص دلوقتي بقى انتهت المهمه اتفضل بقى اقلع هدومك نعم اقلع البلطو وامشي من غير بلطو هتقلع البلطو ولا لا لا لا لا اهو اهو ادي سي البلطو اقلع الجاكيت ليه بس هترميهم كمان بلاش خالبه اقلع الجاكيت بس ما بنلبس نفسك ليه اتفضل وادي الجاكيت ثانيه واحده بقى اما اقلع هدومي ليه هترمي هدومك الاخرين بلاش خالبه طيب اسمع انت دلوقتي هتلبس هدومي وانا هلبس هدومك وادم مشيز مش قول شفته هو بيركب القطر يعني هضحك عليك يا معلم ده انا شايفه بعينيا دول اللي هياكلهم الدور احنا فلينا القطر كله حته حته مش باين له اثر اسمع يا معلم لالو العدل مفيش احسن منه. احنا دورنا في الدرجة التانية والتالتة، لازم كمان ندور في الدرجة الاولى. ايه يا كمال، وبعدين حكاية السرقة دي اتكررت كتير، لازم نشوف لها حل. وحصل حاجة تانية يا حضرة المأمور؟ النهاردة جالي بلاغ ان صراف شركة المحاريط طلعت عليها عصابة مسلحة وخطفت منه شنطة المهيات. غريبة الحكاية دي. المهم دلوقتي لازم نعرف مين اللي بيدبر العمليات ديت ونمسك العصابة. انا يا فندم حامل كل جهدي. بس اعمل حسابك. ايوه. ما دام سرقوا مبلغ كبير زي ده مش هيقعدوا في اسيوط. طبعا يا فندم انا واخد بالي كويس قوي. طب يلا بقى همتك، عاوزين نتيجه بسرعه. اسمع بقى وفتح ودانك، الكلام اللي هقوله يتنفذ بالحرف الواحد، والا لا من غير والا حياه ابوك. الشنطه اللي انا حطيتها في الشنطه. على فكره ما قلتليش. ما لكش دعوه. الشنطه دي توصل للقنده الورده البيضاء في شارع الزهور، عارفها يا سيدي؟ اسال عليها. اسال. لو حاولت تلعب بديلك عيوني المنبثه في كل حته هتراقبك. اسمع، ناويني كورنال دوام. ما بابوش اخبار جديده. حيت الله، انت بغطي وشك ليه؟ عايز تنام ولا ايه؟ اعمل حسابك اي حد يخش هنا تقول له حاجه كده ولا كده المسدس في ايدي. لا لا لا، هو انا مجنون برضه؟ ده مؤاخذة يا حاضر. نعم نعم، في حاجه؟ لا ابدا، احنا بس يعني ولا مؤاخذة يعني بندور على واحد. تدوروا على واحد؟ لابس زكيتة كده مربعات و الله الله، الزكيتة اللي على حضرتك دي ايه مالها؟ انا بشابه يعني. لا لا لا، وقت بتاكلوا النانا. وانا برضو بتاع كلام من ده. كلام ايه؟ اي حاجة، بتاع اي كلام يعني. اسمح بقى، تورينا بطاقتك الشخصية. بطاقتك الشخصية؟ انت مين علشان تقول بطاقتك الشخصية؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود مهبل، انت الاخر معاك مسدس. فين بطاقتك؟ حاضر حاضر، كانت هنا في شركة. انت راحت فين؟ المحفظة في البنطلون. اتفضل اتفضل يا سيدي، ادي البطاقة. ومين الافندي اللي نايم ده؟ ده ده ده. ايوه ذاكر حضرتك. حضرتك مفتش العقلي. لا لا ولا حاجة، أصل أصلي بس بندي على بتاع المفهوم الصبح ما بيردش علي. مشوا. مشوا يا سيدي، بس بعد ما لبشوا جتتي. اسمع، اطرح يدي في المزلقان اللي جاي، انا حنط وانت تعمل زي ما قلت لك. حاضر. وكانت الورده البيضاء، خد بالك اي حاجه تعملها كده ولا كده. عارف عارف، ما تكملش بس ما قلتليش يعني حديها لمين. اول ما تخش الوكاندا تقول لهم اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هياخدوك على طول. يطلعوك على اوضه كويس تستنى فيها لحد ما اجي اخد الشنطه. حاضر. ناولني بقى بطاقتك الشخصيه. الله ليه بس ناولني بطاقتك. حاضر حاضر، هيتفضل. هنط انا بقى دلوقتي عن اذنك، واوعى تغلط. هتقول ايه؟ اهلا وسهلا يا شيال. انت شيال؟ تعال. ايوه ايوه. مش الفهم ده هو اللي كان راكب في الدوائر معاه. وراه وراه يا شيال. شيال. نعم يا استاذ. نعم يا فندم، يلزم خدمه يا فندم. انت مش عايز شيال؟ انا شيال. اتفضل. ايوه بس ولا كلمه قدامنا. اهلا وسهلا. اهلا استاذ حمزه. اهلا اهلا اهلا اهلا، الحمد لله على السلامه. اهلا اهلا بيكي. اهلا. انا اول ما عرفت انك جاي في القطر ده قلتك استناك على المحطه. وحشتني خالص. اهلا وسهلا. اهلا. يبقوا مين البهوات؟ البهوات يبقوا زمايله. ايوه احنا زمايله. زمايله في المدرسه. ايوه بس يعني هو مسابقنا بسنه. ظريف قوي. طيب عن اذنكم بقى، اتفضل يا استاذ نعيم. على فين؟ همشي. ايه ازاي الكلام ده؟ ده صح، لازم تفضل معانا. اتفضل معاكم. اتفضل معاكم على فين؟ على بيتنا طبعا. بيتنا، بيت العيله. اصل انا بعت لهم تلغراف انك هتيجي تقعد معانا يومين. لا مش ممكن، ده احنا ما بنشوفش الاستاذ حمزه الا كل سنه مره. دول مشتاقين لي خالص. بالظبط كده. تاكسي تاكسي. بس وقف هنا يا استاذ قدام لوكاندة السحاب. الله، انت نازله في اللوكاندة دي برضو زي كل سنه؟ كل ما نيجي للمؤتمر بننزل فيه. هي حجزت لي اوضه. امال اوضه بتاعت كل سنه اوضه نمره 12. يعني بينها وبين اوضتي 3 اوض، وقدام منك الاستاذ مصطفى والاستاذ موافي. ها تعالى يا عبدو تعالى شيل شنطه الاستاذ حمزه، اوضه نمره 12. لا لا لا لا ملوش وجوب، انا هشيلها بنفسي. يا خبر ابيض، البوليس تهل واحده والحد عندي. احط الشرطه فين؟ احط الشرطه فين؟ ايوه اخبيها تحت السرير. افتح يا استاذ حمزه. هو انت ايه ده يا حمزه؟ ده سيبني ملطوعه تحت ساعتين. معلش اصل تعبان شويه. يا خبي تعبان سلامتك، عندك ايه؟ صداع مغص ليه وسنانك حاسبه؟ لا لا لا مفيش حاجات زي دي، بس تعبان من السفر. اخس عليك، خدتني يا حمزه، وحشتني قوي والنبي. متشكر. ده احنا متفقين على الجواز ولحد دلوقتي منتظره اليوم ده. نفسي بقى يا حمزه، نفسي اقعد جنبك على الكوشه. قريب ان شاء الله، قريب. كل سنه تقول لي قريب، هقعد لقريب ده كام سنه؟ حرام عليك يا حمزه، هموت. يا نعيمه سيبيني دلوقتي عشان اوضب حاجاتي، اعلق الهدوم على الشنباقه، اطلع البدل عشان تكوي. انا هوضب لك كل حاجه، انا هرتب لك كل حاجه. يا ستي ملوش لزوم التعب ده. يا خبر، انت بتسمي ده تعب؟ ده يوم المنى يوم ما تعب لك. فين الشنطه؟ فين؟ استني بس. انا ايه ده؟ دي الشنطه فاضيه. ما هو اصل اصل ايه؟ جاي من غير هدوم. اهلا حمزه، وحشتني والله، وحشتني جدا. اهلا اهلا اهلا اهلا. ازيك كده وازاي احوالك؟ الحمد لله، ده انا سعيد جدا اللي شفتك. ها خليك. هتسهر فين بقى الليله؟ والله اصلا انا الليله مش فاضي. مش فاضي؟ مش فاضي ليه؟ اصلا انا مؤاخذه رايح اودي الشنطه دي. توديها فين يا حمزه؟ هوديها لبنت اخويا، اصلا نسيتها معايا. انت عيان يا حمزه؟ لا لا انا ابدا ابدا، بس انا استاذ حمزه. ايه ايه في ايه؟ ايه اللي حصل هناك ده في اسيوط؟ حصل ايه؟ الله، انت ما قريتش الجورنال النهارده ولا ايه؟ ليه فيه ايه؟ حصلت هناك سرقه كبيره قوي، خد اهي في الجورنال. وريني كده. بيان من وزاره الداخليه، سطت احدى العصابات على صراف شركه المحاريت واستولت على حقيبه كانت في يده وبها مهيات موظفي الشركه والحقيبة من الجلد الأسود، وتعلن الوزارة عن مكافأة مالية لمن يدلي بأي معلومات في هذا الشأن. يا نهار اسود، شنطة سودة؟ اوعى تكون هي الشنطة اللي معك يا حمزة. الو الو، انا جولدن. اهلا وسهلا. مين اللي بيكلمك يا استاذ حمزة؟ لا لا، دي دي دي بنت اخويا. ما ترد يا استاذ، انت نسيت ولا ايه؟ اسمع، الشنطة ما كانتش هتيجي بعد ساعتين، يعني الساعة 7 في قنطة الوردة البيضة. انت عارف حيجرالك ايه؟ لا لا لا لا لا، وهو انا اقدر اتأخر عنك انت يا حبيبتي؟ حاضر، الساعة 7. تعمل ايه يا دي حمزة؟ تعمل ايه يا دي حمزة؟ مفيش غير ان اتصل بالبوليس، هو ده الحل الوحيد. الو الو، اديني المحافظة. الو المحافظة، والله انا بتكلم بخصوص موضوع الفلوس. الفلوس اللي سرقت في اسيوط. وحضرتك تبقى مين؟ انا حضرتك تبقى مين؟ ضروري يعني تعرف اسمي؟ طبعا. انا فاعل خير يا استاذ. اتكلم. ما انا هتكلم اهو. الفلوس اللي انتوا بتدوروا عليها هتكون في لوكاندة الوردة البيضة في حلوان النهاردة الساعة 7:15 مع واحد اسمه تودري. انت متأكد؟ الا متأكد. ده انا انت ايه؟ لا لا ولا حاجة. سلام عليكم. يا خبر، كنت حودي نفسي بداهية واقول ان الفلوس معايا. يا سلام، ربنا ستر. دلوقتي انا اودي الفلوس لتودري الساعة 7 واخد بعضي وامشي. يقبضهم عليه 7:15 ويروح في 60 داهية. هايل يا دي حمزة، هايل. عرفت تخلص يعني؟ حتة لفند الورق ده هيغلبنا. هو عرف شكلنا، كل ما هيحس بينا هيزوق مننا. طب انا عندي فكرة يا معلم. افكارك نيلة زي وشك. بس اسمع. قول. ايه رأيك لو تنكرنا؟ تنكرنا؟ نلبس ستات مثلا. ستات؟ انا البس ست؟ انت جننت هاد؟ لا لا، انا المعلم لالو على سن رمح يلبس ست على اخر الزمن؟ لا لا لا، خلاص هانت الدنيا لدرجه. بس ما تتحمقش كده يا معلم، دول 30,000 جنيه. انت شايف كده؟ ايه اللي شايف كده؟ ابو شنب ده اتحل يا معلم. انت بتقول ايه يا اد؟ تجرى المخك حاجه؟ انا المعلم لاله على سن رمح يجي عليا الوقت اللي احلق فيه شنبي؟ اخص عليك يا زمن. طب بس ما تتنرفزش كده يا معلم، دول 30,000 جنيه. اطلع حلوان يا اسطى من عينيا. هي الساعه كام؟ 6:30. كويس، انا معادي 7. لا هتكون هناك 7 إلا ربع ان شاء الله. لا ارجوك، انا ما بحبش السرعه، العمر مش معزقه يا ابني. ها سوق على اقل من مهله. من عينيا. الله الله الله يا ابني، بص قدامك بني ادم، انا كنت هتودي الواد في شربة ميه. لا بهو ولا كان بيعدي الشارع غلط؟ ما هو ده مش عذر، السواق النبي الشاطر لازم يعمل حساب غلط غيره قبل ما يعمل حساب غلط وهو دي. لما طولك يا روح يا جدع، بقول لك مش مستعجل. ايه يا اخويا التهور ده؟ يا بيضه طريق حلوان دغري، انا ماشي على 40 كيلو. ويجرى ايه لو مشيت على 20 كيلو؟ اف حاضر. ايه ده؟ ايه الفرقة ده؟ ده ابدا، دي بس العجلة. اوه وانا ناقص عطلة. ما في كلها 5 دقايق. هي يا حضر الزارد، تخص الإجراءات اللازمة في البلاغ اللي جانا من مجهول؟ والله يا فندم أنا شاكك إنه يكون للتضليل. ده ما يمنعش برضو إن إحنا نتأكد. حاضر يا فندم، في قوة هتكون موجودة في اللوكندا الساعة 7. كويس، وأفتكر كمان وجود صورته هتساعدكم جدا في القبض عليه. إيه لسه ما ركبتش العجلة؟ ما بيكلها 5 دقايق. بقالك ربع ساعة تقول لي فاضل 5 دقايق. معلش بقى، أصل ما كانش معايا كوريك. وما كانش معاك كوريك ليه؟ يا بيه اعمل معروف، اسكت شويه في عرضك، خليني اشوف شغلي. الساعه بقى 7 إلا 5. اه ومعاد حمزه 7. والله انا قلبي مش مطمن يا معلم. من ايه يا لا يلعب بديله كده ولا حاجه؟ يلعب بديله مع مين يا ياد؟ ده انا تودري. بعدين معاك بقى، الساعه بقت 7:05. يا بيه كلها 5 دقايق. لا ده شيء كتير، لازم تعرف ان الناس وراها اشغال وراها مصالح. ونعمل ايه بقى اذا كان لقيت الاستاد فاضي؟ طيب قول لي اخدها ماشي من هنا الحلوان في قد ايه؟ لا بسيطه كلها كده يعني ساعه زمن. ساعه؟ امر لله. هي يا حضره الضابط عملت ايه؟ الضابط بلغ طلع كاذب يا فندم. وضهيت بصماته اللي على البطاقه. ايوه يا فندم، وطلع ملوش سوابق قبل كده. غريبه. على العموم خلي عينك مفتحه، راقب البنسيون اللي نازل فيه كويس، لازم نقبض على العصابه في خلال 24 ساعه. ايوه يا فندم، اي خدمه؟ اهلا وسهلا. حضرتك عاوز مين؟ اهلا وسهلا. منتظر حد؟ اهلا وسهلا. اه اوضة 10 يا فندم. اهلا وسهلا. ادخل. هذا بالمؤاخذة يا فندم، أنا ظهر دخلت أوضة غلط. لا أنا لا لا معلش اتفضل. تعال ادخل. ادخل ازاي اذا كان مش أوضتي؟ اتفضل، بقول لك اتفضل. أيوه أنا أصلي عاوز عاوز. عارفة. عارفة إيه؟ لا مؤاخذة أنا أصلي عاوز أوضة نمرة. أنت بخش الأول وبعدين قول اللي أنت عاوز. أنا أصلي عايز واحد اسمه تودري. مظبوط. الله، هو حضرتك اسمك تودري؟ لا انا جايه بالنيابه عنه. اه بس هو ما قاليش انه هيبعت حد بالنيابه عنه. ايه انت متضايق؟ لا لا لا، هو انا هتضايق ليه؟ طب تسمح تبص لي؟ الله، ايه المناسبه؟ انت حمزه عبد الستار مش كده؟ كل ده عشان تعرف اسمي؟ اساليني عن اسمي وريحي نفسي. طب تسمح تجيب اللي معاك؟ اللي معايا؟ ايوه الشنطه دي. الشنطه؟ لا لا مش ممكن. مش ممكن يعني ايه؟ يعني الشنطه دي لازم اسلمها لتودري بيه شخصيا. خلاص اتفضل معايا نروح لتودري. طيب والشنطه؟ ناخدها معانا طبعا. ايه انت فاكرانا هبيط ولا ايه؟ ودي فيها ايه كمان؟ بقول اننا نسيب الشنطه هنا احسن. خلاص يا سيدي نسيبها في الاستعلامات. النبي انت فاكرانا عبيط؟ امال عاوز تسيبها فين؟ في الدولاب ده اهو. طيب يا سيدي اللي يريحك. ايوه اقفل عليها واحط المفتاح في جيبي. حدق قوي. امال انت فاكراني ايه؟ لازم اسلم المفتاح لتودري شخصيا. خلاص يا سيدي اللي يريحك. بس فاضل نقطه مهمه. ايه تاني؟ تودري فين؟ مالكش دعوه. لا ليا دعوه ونص، دي حاجه مهمه جدا. في بار جنب شارع عماد الدين. اوعى الواد يزوغ مننا في الزحمه. ما تخافش يا معلم، انا وراهم خطوه خطوه. مد شويه. ايه هو لسه كتير؟ الشارع الجاي لا، واللي بعده لا، تخش في اللي بعد بعده وتحود على ايدك اليمين، تسيب اول شارع وتاني شارع، وتحود في تالت شارع وتمشي شويه وتسيب اول عطفه وتاني عطفه، تلاقيه في وشك على طول. حلو، سبته بقى لوحده يعني نعرف نستفرد بيه. الله، ده دخل القهوه وراه. تشرب ايه بيه؟ مش وقته دلوقتي يا سيدي. مش وقته؟ اصلي ولا مؤاخذة مستعجل. واللي مستعجل يقعد على القهوة ليه؟ الله، انت هتحكيلي شيء غريب يا اخي. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل معانا. من غير ولا كلمة. على فين؟ مش كفاية مدوخنا وراك من الصبح؟ من حلوة اللي هنا ومن هنا الحلوين. غريبة، تكونوش نكونش ايه؟ البوليس. بوليس؟ بوليس ايه؟ اللي كلمته في التليفون. تليفون ايه؟ انا اتصلت بيكم بخصوص موضوع السرقة. مظبوط، بلاش غلبة. فين الشنطة؟ انت هتحكي لنا بقى قصة حياتك. قالك الشنطة، اديله الشنطة. شو بقى يا سيدي؟ نعم. المفتاح ده مفتاح الدولاب اللي فيه الشنطة. لا يمنع عليه. لا لا لا لا، مش كده. المفتاح ده انا اولا لازم اديه لتودري. انت جننت؟ احنا بنلعب يا جدع. انت احنا البوليس. يا حضرة الضابط، انا كلمتي واحدة، انا دلوقتي هروح اسلم المفتاح لتودري. ازاي الكلام ده؟ بس اسمع الكلام للاخر. اول ما اديله المفتاح واخرج، واخد بالك، لازم اخرج اولا وبعدين تدخلوا انتم تقبضوا علي. اهلا وسهلا. الله مين؟ اهلا وسهلا. كويس المعلم تودري جه. يلا يا سيدي. الله، ايه؟ بص، سيادته شرف. اهلا وسهلا. ايه الاخرك كده يا استاذ؟ ما انا هقول لك اهو يا سي تودري، هحكي لك على معرفه زوهم اللي كانوا مراقبيننا. يعني انت متاكد انهم ما شافوكش داخل هنا؟ ايه، وادي معقوله برضو يا راجل؟ ده انا ببص لورا قبل قدام. جدع، ايدك بقى على المفتاح. ايه اهو، اتفضل، خلصني منه انا فاضل. ارفع ايدك. اقبض عليهم يا حبل الظبط. بلاش غلبه انت، طلع المفتاح. يلا طلع المفتاح. اي كويس كده يا حبل الظبط، يعتدي عليا كده ويزقني وانا واقف قدامك. سيب الاستاذ يا نزل ايدك انت، طلع المفتاح. واه بقول ايه، اديله المفتاح يا حضره الظابط. لو اديته المفتاح هخرب بيتك. بقول لك طلع المفتاح. ايوه اطلع ازاي؟ انت عايز حضره الظابط يخرب بيتي؟ ظابط ايه يا كروديا انت؟ ده قتل قتل. ارسلكم على بر وخلصوني. ادي المفتاح لمين؟ شايف ده يا خبر زي بعضه؟ مسدس مسدس ده ده ده مسدس. خلاص اتفضل المفتاح اهو. خد وخد. يا لهوي، ايه ده؟ حرام عليكم، ده انا دماغي ورمت. هات المفتاح واحنا نسيبه. لو اديتهم المفتاح ابصص حبابي عينيه. انا المعلم بتاعه خطف المسدس. هات ياد المسدس. انا خطفه وقعت في ايدي يا تودري. ولع النور، ولع النور، ولع النور، ولع النور يا لفتة. ها رح اوريك اهو نور ولع اهو اهو اهو اهو. تودري، مالك يا تودري؟ نوروني. الله، فين الزفت ده اللي اسمه حمزه؟ تبين انه خد المسدس وهرب. تاكسي تاكسي تاكسي. استاذ حمزه، استاذ حمزه. الله، ايه ده؟ ايه اللي جابك كده؟ برضو عملتها هي. ايه دي اللي انا عملتها؟ طب استنى بس على بال ما اخد نفسي. اتفضلي بقى، روحي لحالك. اتفضلي اتفضلي. انت بتزقني يا مزمز، اخص عليك. لا لا لا لا، بتحط ايدك في جيوبي ليه؟ ايه، بدور على المنديل. طب استني بس، انا هديهولك. انا طلع ايدك من جيبي. اديني لقيته اهو. ايه ده؟ قول لي بقى يا مزمز، هشوفك امتى؟ لا هشوفك ولا تشوفيني، انا مش بتاع حاجات دي ابدا. طب والشنطه؟ هسلمها للبوليس طبعا. هاتي بقى المنديل. اخص عليك، اخص عليك، خليه معايا تذكر منه. باي باي باي باي يا حماميزو. باي باي حماميزو. باي باي يا اخت، مع الف سلام. يا خبر، انا نسيت وخدت المسدس بجيبي، اعمل فيه دار اخر. يا نهار زي بعضه. حمزه، انت اتاخرت كده ليه يا حمزه؟ اصلي يا نعيمه. وفين الجاكيته؟ جاكيته. انت مش خارج من هنا بجاكيته؟ بس اصلي شحتها الواحد غلبان. كلام ايه ده؟ هو انت كل يوم تشحت جاكيته؟ يعني هعمل لك ايه؟ وماله يا ست نعيمه، ما دام الواحد قادر. قادر ده انت جايب الشنطه فاضيه يا ستي. ما انا قلت لك هشتري من مصر من هنا. طب يلا بينا ننزل نشتري. اصل ايه تاني؟ عايز اقول لك يعني اصل مكسوف اقول لك. اخسالك يا حمزه هتتكسف مني انا. اصل بصراحه المحفظه بتاعتي شحتها رخرة. لا دي بقى انسرقت. لا انا مش عارفه جرالك ايه اليومين دول يا ستي. الحمد لله اللي جت على كده. هيحصل ايه اكتر من كده؟ ايه مين عارف. ها قول لي يا حمزه. نعم. ازاي بنت اخوك؟ بنت اخويا. اللي كنت رايح تقابلها. بنت اخويا ما سافرت خلاص. سافرت يعني؟ ما عنتش هتقول لي رايح تقابلها يا حمزمز؟ ولا انت شوفها. نعم عم. الشنطه مش وقت الهلضامه دي. فكر تعمل ايه؟ انت بتقولي هروح اسلمها للبوليس؟ مش هيقدر يهاوب ناحيه البوليس. ليه بقى؟ عشان قتلني. قتلك؟ قتلني بالرصاص، حتى المسدس لسه معاه. قصدك؟ قصدي هو مش ضرب رصاصه في الضلمه ساعه النور ما انطفى؟ خلاص تروحي تفهميه انه قتلني، ولو اتصرف في الشنطه هتبلغي البوليس انه قتلني. اما حته فكره، ده انت تاريك نمس. طب وبعد ما هددوا بحكايه القتل ده اجيب الشنطه؟ لا تجيبيها ايه؟ ولانه ماشيست دلوقتي مراقبين العمليه هنا ومفتكرين انها عندنا، بس انت تهدديه ما يتصرفش فيها لا تبلغ البوليس عنه. يا ده وانا لسه قلت حاجه. مش فكرت؟ يبقى خلاص على خيره الله، يبقى قبضنا وصرفنا. ايه بقى الفكره؟ شوف بقى. نعم. انا دلوقتي مت. مت؟ وشبعت موت. الله يرحمك يا معلم. ايه الكلام ده؟ زي ما بقول لك كده، لفند النادل ده ضربني بالرصاص. الله، امال مين اللي قدامي ده دلوقتي؟ عفريت يا معلم؟ عفريتك؟ عفريت يركابك مش تفهم؟ من غير بس ما تتنرفز، افهم بس افهم. لفند المرعوش ده لازم يفهم كده. وايه الحكمه يا معلم؟ لو عرفنا نقنعه انه قتلني هيكش، لا يبلغ البوليس ولا حاجه. مظبوط. وهو باين عليه جبان خلقه جدا، هنقدر ناخد الشنطه بالسهل. يعني انت بقى هتروح تقول له انه قتلك؟ يا نهارك اللي مش فايد، بني ادم انت اللي هتروح تفهمه انه قتلني. وماله يا معلم؟ ودي شغلانه؟ وافهمه كمان انه قتلني انا كمان. يا ابني انت غبي كده ليه؟ ما هو عشان نخوفه اكتر، بدل ما يبقى قتل واحد يبقى قتل اتنين. انت مش نافع للشغلة دي. ايه بس يا معلم؟ انا هشوف حد تاني للمهمة دي. حد مين بس يا معلم؟ ده علاله يفكر. دعيتك يا معلم. مساء الخير. مين؟ يا سهام. ايوه ما انا عارف، لكن ايه اللي جابك دلوقتي؟ رجلي يا حبيبي. ومين اللي اذنك تدخل الاوضة دي؟ لوكاندا فوضى، انا لا يمكن اسكت. ما تتحماش كده. ما تحماش ازاي؟ ازاي ازاي ازاي سبوك تخش هنا؟ ودي شغلانة يعني؟ قلت لهم ان انا بنت اخوه. بنت اخويا؟ راحوا مديني المفتاح على طول. وجيال السعادي. ايه المقابلة البايخة دي؟ دي طريقة تقابل بيها ضيوفك؟ ضيوف بعد نص الليل. ردي على سؤالي، جاية ليه السعادي؟ انت عايزة ايه بالظبط دلوقتي؟ فهميني. انا خايفة اقول لك تقع من طولك. لا اتكلمي. طب جمد قلبك. وبعدين بقى اتكلمي بقى، بوصل اعصابي. شد حيلك يا ستي. الشدة بالله، خلصين انطقي بقى وقولي. مش قادرة يا حمزة، مش قادرة. دي لساني مش مطوعني، اصلها مصيبة كبيرة كبيرة قوي قوي. اتكلم، انا في عرضك ما بقاش فيها اعصاب. انت وديت الشنطة للبوليس؟ لا لسه، هوديها بكرة. طيب الحمد لله بقى اللي ما وديتهاش. ليه؟ اصلك مش هتقدر تروح ناحية البوليس. ليه؟ اصلهم بيدوروا على اللي قتل تودري. لا وتودري اتقتل. ايه استعبط بقى يا اخويا استعبط. مش انت اللي قتلته؟ ايه انا قتلت تودري. في الضلمة مش ضربت رصاصة؟ انا. والمسدس معك لسه؟ يا خبر زي بعضه. اهو الرصاصة بقى اللي ضربتها من المسدس جت بقى في دماغ تودري. مات. تبقى قتلته ولا لا؟ يا نهار زي بعضه، انا قاتل. دي مصيبة اهدي يا ربي. يا حرام. شرفك يا معلم ما ينفع في الشغلانة دي غير اتلقح. حاضر يا معلم. اتلقحت يا معلم. عزيزة افهمي. هو انت قلت حاجة وما فهمتش؟ امال هو عمال بينبح في حسه في ايه بالصبح؟ مش فاهمة بيقولك ايه؟ بيقول لي اروح للجدع اللي اسمه حمزة ده في اللوكاندا واقول له انه قتل المعلم لالو. يبقى انا ايه؟ موت يا معلم. اهو كده، مش قلت لك يا معلم ما ينفعش في الحكايه دي اللي عزيزه؟ طبعا قدها وقدود كمان. وهتقولي له ان انا بقالك ايه؟ جوز يا معلم. جوز؟ الف مبروك، اتجوزتها امتى يا معلم؟ وبعدين بقى عايزين نفرح بيك يا معلم. اه دي انكتم، اول ما تقولي له كده هيروح مناولك الشنطه على طول. وجب يا معلم. قلت ايه يا مزمز؟ وده وقت مزمز مش تستني عليا ما افكر؟ هستنى لحد امتى؟ الخمس دقايق فات وعايز امشي بقى يا حمحم. طب اديني كمان خمسه. نق يا ست يا ست، انا في عرضك ورين عرض كتفك بقى، لحسن حد يشوفك هنا تبقى مصيبه. طيب يا سيدي تصبح على خير، خد بالك من الشنطة يا حمامة. يا خبر اسود حمزة، انت لسه ما نمتش؟ يا خبر زي بعضه، تبقى مين الست دي؟ دي ما تنطق تبقى مين؟ قصدك دي؟ ايوه دي. انا سهام. ايه قالت اهي سهام، عرفتي بقى؟ وسهام دي تبقى مين؟ دي بنت اخويا. بنت اخوك؟ مظبوط، انا بنت اخوه. الله، هي بنت اخوك مش اسمها توتو؟ مظبوط. امال اسم سهام ده يبقى ايه؟ ده لمؤاخذة نقب العيلة. وانت مش كنت بتقول انها سافرت؟ انا قلت كده. ايوه لازم بقى رجعت تاني. يلا انت بقى. يلا على فين؟ تروح يا اختي يا ندامة، وده معقولة تنزل في وقت زي ده؟ لا تبات هنا. هنا فين؟ معايا في اوضتي. لا مش ممكن، دول حتى يتخضوا عليها. انت مش بتقول انها في مصر لوحدها؟ صحيح. امال عايز هتمشي ازاي؟ تمشي البنية دي لوحدها في الشارع؟ لا قولي له والنبي، مش عيب يا عمو تمشيني الساعة دي لوحدي يا عمو؟ صباح الخير. صباح النور. نعم حضرتك عايزة ايه؟ احنا هنا فين؟ في الممر التجاري ولا ايه؟ عايزة الاستاذ حمزة عبد الستار. ايه حمزة عبد الستار؟ ايوه. الله، ومالك ارتبكت كده؟ لا ارتبكت ولا حاجة، بس يعني بس ايه؟ حضرتك الاستاذ حمزة مش كده؟ حضرتك تبقى مين؟ انا عزيزة. عزيزة؟ عزيزة مين؟ انا ما اعرفش حد من اسمه ده. عزيزة مرات المرحوم. الله يرحمك يا جوزي. ايه ده جوزك؟ هو حضرتك لا مؤاخذة مرات تدري؟ لا، مرات المعلم لالو. لالو؟ ليه؟ لا، لالو الآخر مان. هتستعبط ولا ايه؟ عايز تقتل القتيل وتمشي في جنازته؟ افتح يا حمزة. انا مش هنا. هلا من دي الاخرى يا سي حمزه. دي اظن هتقولي بنت اخوه. لا ايوه. حضرتك تصممي ان بنت اخويا الثانيه تنام عندك؟ ابوها يقلق وامها تفتكر جرى لها حاجه، صدمتها عربيه تصهلوني، يقلبوا عليها المستشفيات واسامي البوليس، الدنيا كلها تقوم وحضرتك ولا انت هنا. ليه؟ هو انا غلطت في حاجه؟ غلطت في حاجه؟ هو في اكتر من كده غلط؟ مع السلامه انت بقى، مع الف سلامه. لا يمكن امشي كده قبل ما اكلمك. ما تتكلمي، عايزه ايه؟ ايه اتكلم قدامها؟ لا في عرضك. عن اذنك انا عايمه شويه احسن، عايزه تقول لي كلمتين. سر؟ سر؟ سر ايه؟ هو انا غريبه يا حمزه؟ لا يا ستي، اصلها حكايه يعني ما تخصكيش انت خالص. على كيفك، عن اذنك. قلت ايه يا مشمش؟ الله يقطع مشمش وسنين مشمش. وافقت مش كده؟ على ايه؟ على اللي قلت لك عليه. انت قلت حاجه؟ نعم يا الدلعادي. مش اتفقنا تديني الشنطه؟ الشنطه؟ لا مش ممكن، ارجوك ابعد عن الموضوع ده خالص. خلاص، اما اخطف رجلي بقى لحد البوليس. بوليس؟ طبعا، افهمهم انك قتلت المعلم لالو جوزي. يا ميت برصاصة يا جوزي. اهلا ايه، خدت منه الشنطة؟ عيب يا واد عيب. الله، ده انا عزيزة. يا خبر اسود، ايه ده؟ البوليس؟ الو مظلوم والله يا حضرة الضابط. انا سهام. مين؟ اسمع. نعم. يكون في علمك الشنطة لو اتصرفت فيها كده ولا كده هتروح في داهية. أكتر من كده إذا فكرت تديها لعزيزة بعد ما تديها لها بعدها بنص ساعة هتكون مش موجود. إزاي يعني هروح فين؟ في القرافة. إزاي الحكاية دي حصلت؟ إدى الشنطة العزيزة؟ أنا مش قلتلك من ساعة ما شفت البنت عزيزة دي وانا الفار لعب في عبي. اخ ياني بقى بنت زي دي تستخرجنا تستلبخنا. العمل ايه دلوقتي يا معلم؟ العمل ايه بتسألوا؟ العمل ايه؟ ما انتوا زي ما قلتلكوا اللي يتركن عليكوا يتركن على حتة ميلة. ايه سبعة ولا طبعة؟ عيب يا معلم، هو في شغلانة تقف في ايد مشيستي وعزيزة؟ مفيش حاجة تستحصى على عزيزة يا معلم. ده انا قدها وقدود. يعني جبت الشنطة؟ طبعا. يا فرستك النهارده يا تدري. بلاش غلب يا معلم. يا معلم لازم اعبر عن فرحتي. اللي واحد فيكو 50 ورقة كويس؟ 50 ايه يا اخويا؟ 50 ورقة ورق اخضر عريب. لا احنا عاوزين 50 ورقة احمر وعريب، يعني كل واحد 500. يلا بقى شخشخ كده يا معلم، شخشخ وقبضنا. استنى يا واد مالك ملهوف عليه؟ مش ماخد الشنطه؟ ناولين الشنطه عزيزه. اتفضل يا معلم. هادي يا رب. ايه ده اللي في الشنطه ده؟ ايه يا معلم؟ دي جاكيت البيجامه. جاكيت البيجامه؟ لازم بقى الفلوس تحتيها. طلع عوام يا معلم، طلع، خلينا نقبر. نشوف تحتيها. ايه ده؟ ايه ده؟ بنطلون بيجامه. طبعا ما هو ما دام في جاكيت يبقى لازم في بنطلون. شوف تحتيها يا معلم. نشوف تحتيها. خبر مطين. ايه تاني؟ دي فانيلا. فانيلا؟ ما قلتليش يعني، ما قلتليش ايه رأيك في ذوقي؟ ايه المناسب؟ ما عجبتكش الهدوم اللي جبتها لك؟ هدوم؟ هدوم ايه؟ انت مش كنت بتقول عاوز تشتري هدوم من مصر؟ ايوه بس انا لمؤاخذة ما قدرتش انزل اشتري حاجة. النهاردة ان شاء الله هنزل اشتري اللي انا عايزه. ما انا خلاص يا حموزة اشتريت لك اللي انت عايزه يا حبيبي. اشتريتي لي اللي انا عايزه؟ اشتريت لك بيجامة وشوية غيارات. اما افرجها لك. الله يا خرابي. نعيمة نعيمة فوق يا نعيمة. نعيمة يا اختي. ما يعني يا حبيبتي جرمت ايه؟ دي مصيبة ايه دي يا اخويا؟ فوقي بقى. الشنطة الشنطة يا حمزة الشنطة. مالها الشنطة بس؟ مليانة فلوس. بقول لك الشنطة مليانة فلوس. يا نهار اسود. الشنطة الشنطة. مين؟ يا خبر زي بعضه. مين؟ انا لالو. مش معقول. انت يا عم انت مش مت خلاص؟ عفريت الحقونا. ينكتم الحقونا. معلم معلم الحقنا معلم الحقنا. البوليس. بوليس؟ رد صوتك بس اللي هسمعك. بوليس؟ فين؟ محاصر المنطقة كلها تحت. إيه؟ طيب روح انت. حاضر حاضر. بقول ايه يا سي حمزة؟ نعم. انت عارف جنينة الحيوانات؟ الله ايه المناسب؟ انا عازمك هنا. متشكرين يا سيدي عافيني. مفيش حاجة اسمها متشكرين. على اذنك بقى. 60,000 سلامة. اسمع عسكري اهو. تعالى اهو. خدوا بالكم كويس. فاهمين؟ اول ما يخرج من الباب تقبضوا عليه على طول. الله الله الله. جرى يا جماعة؟ ساعة اقعد اخبط واكلمكم ولا تفتحوش. اصلي بس كنا بنحسبك. اسمه ايه ده؟ اسمه ايه ده مين بقى؟ اسمه ايه ده؟ اسم الله الحفيظ. في حاجة يا استاذ موافي؟ تعال يا اخويا سيبني لايس في شغلك وكأني انا اللي حيرشح نفسه في انتخابات النقابة. ما احنا يعني انا وانت واحد يا استاذ موافي ما تفرقش. على العموم يا سيدي اديني رحت طبعت لك 2000 اعلان عشانك والله. عشاني؟ ليه؟ 2000 اعلان هعمل اوكازيون. لزوم الدعايه الانتخابيه يا اخي. اسمع بقى اما اراهولك. يعني يا معلم هو الهباب اللي اسمه حمزه ده اتاخر كده ليه؟ فات نص ساعه هو ولا جه؟ تقول له قاعد مساهم كده ليه؟ انت ولا شيء؟ نعم يا معلم. مالك قاعد مساهم كده ليه؟ اصل ولا مؤاخذه يا معلم بيننا رايحين في داهيه. داهيه؟ داهيه. باين كده ولا مؤاخذة كده ان شاء الله هنتقفش حالا يا معلم. يا دي الخطرافة دي ليه في ايه؟ واخد بالك من الراجل اللي قاعد على الترابيزة هناك ده؟ انهي راجل؟ اللي في الركن اللي هناك ده ابو نضارات. اه ماله؟ من ساعة ما قعد وهو ما رفعش عينه من علينا. الله. اه والله. اه ده شايفه عمال يبص لنا قوي، ودي يطلع ايه ده؟ يطلع مراقبنا يا معلم. يا نهار مهبب، وايه الورق اللي قدامه ده؟ اهو ده اللي انا مش عارفه. ده عمال يبص لنا وبعدين يكتب. لازم بوليس وعامل نفسه مشغول عننا، حنام على البرش الليله يا معلم. وقت ايه المهبيبه دي؟ ولا معاذ يا حضراتكم، انا اتاخرت عليكم. نعم نعم الله عليكم، انا اسف، اصل المواصلات زحمه جدا، لكن الحمد لله لحقتكم عشان اديكم الشنطه. شنطه ايه يا استاذ؟ شنطه الفلوس. فلوس ايه وشنطه ايه يا استاذ؟ احنا نعرفك تعرفنا؟ ابعد عننا، ابعد ابعد. ايه الكلام ده؟ انت مش انت اللي لا لا لا، مش احنا مش احنا مش احنا. ازاي بقى؟ الله، ساعة عزرائيل. عزرائيل لما ياخد اجلك عايز ايه يا جدع انت؟ الله، هو تلقيح جتت؟ طيب طيب طيب، بس من غير زعيق، انتوا عايزين تفضحوا نفسكم ولا ايه؟ اما عجيب على الراجل المجنون ده يا عم، انت ربنا يسهل لك، ربنا يحن عليك، اتكل على الله بقى. يسهل ايه ويحل ايه؟ ولا جايش حد منكم؟ ده انا جايب لكم يا سيدي. مش احنا مش احنا مش احنا. طب خلاص خلاص، من غير نرفزه، يعني انتم مش عايزين الشنطه؟ لا. ولا الفلوس اللي فيها؟ قال لك لا. ما دام انتم مش عايزينها خلاص يفتح الله. سلام عليكم. مع السلامه. السلام. لا مؤاخذة يا حضرات. نعم يا حضرة الضابط. ضابط؟ نعم. ضابط مين يا أستاذ؟ أنا متولي متولي الرسام. استلفت نظري قعدتكم الشاعرية دي، رسمت لكم اللوحة الظريفة دي. لوحة؟ أيوة يا فندم، اتفضلوا. له نص ريال بس. له حضرتك رسيم؟ أيوة يا فندم، آدي الكارت بتاعي، ابقوا شرفونا تجدوا ما يسركم. آه يا ني، دلوقتي بقى ايه؟ افرغ الشنطه اللي فيها البيجامه الحمراء والشرابات واحط الاعلانات فيها عشان السيد موافي. ابن حلال قوي موافي ده والله. ايوه دي بقى شنطه الاعلانات، ودي شنطه الفلوس. الشنطه الشنطه. السلام عليكم يا سيدي يومي. اهلا اهلا اهلا اهلا استاذ حمزه. حياتك، قول لي الاستاذ موافي جه؟ ايوه جه وخد شنطه الاعلانات ومشي. يا خبر اسوح ومحبب. ايه حمزه؟ موافق اخد الشنطه ومشي اللي فيها الفلوس. طب اتصل بيه في النقابه بسرعه. يلا. ايه في حاجه يا استاذ حمزه؟ لا لا لا ابدا لا ابدا. أربعة خمسة ثمانية ستة صفر. الو الو، النقابه النقابه. ايوه يا استاذ مصطفى، انا حمزه عبد الستار. ايوه ايوه يا استاذ حمزه، اي خدمه؟ تشكر قوي يا اخويا، النبي حياتك كده، اديني الاستاذ موافي لو سمحت. الاستاذ موافي؟ الاستاذ موافي كان هنا من شويه. طب ما تعرفش راح فين؟ افتكر راح يدور على واحد علشان يلزق له الاعلانات. طيب يا سيدي، متشكر قوي قوي، متشكر قوي ابو درش، النبي حياه عينيك، لو جه اربطه جنبك، انا جاي لك حالا. يا استاذ مصطفى، طلعتولي شيك السلفة من النقابة. أيوة يا أستاذ محسن، اتفضل، دقيقة واحدة بيتمضي من عند سيادة الوكيل. اتفضل اتفضل اتفضل. الله الله الله، مالك مرتبك كده ليه؟ انت مش وديت المدام المستشفى عشان تولد؟ ايوه وديتها يا استاذ مصطفى. الله، امال مالك مرتبك ليه؟ كنت جايب معايا شنطه سودا حاطط فيها هدوم العيال، مش لاقيها. عيال؟ عيال ايه؟ اللي هيتولدوا. اللي هيتولدوا؟ مش فاهم حاجه. ما هو الدكتور قال لي انها اكيد هتولد اثنين. يا خبر ابيض، اثنين مره واحده؟ ايه حظ كده، لا حول الله. فخدت لها بقى معايا شنطه مليانه هدوم عيال كده اهو، لفاف وبافتات وحاجات من دي. ربنا يكون في عونك يا شيخ. استاذ مصطفى، استاذ مصطفى. ايه الشيك اهو، اتفضل يا استاذ. طبعا اتفضل يا سيد محسن، اتفضل. والنبي يا عم عاشور، تشوف لي الشنطه السوداء بتاعتي اللي سبتها في البوفيه. اتفضل هنا بقى، امضي يا استاذ محسن لو سمحت. متشكر قوي يا استاذ مصطفى. العفو العفو يا استاذ محسن، اتنين مره واحده. السلام عليكم يا استاذ مصطفى. اهو الاستاذ حمزه جه. اهلا اهلا اهلا اهلا بيك. قول لي هو موافي ما جاش؟ لا جه، بس ما اعرفش راح فين، ده كان هنا لسه دلوقتي حالا. طيب على اذنك اروح انا ادور عليه، واذا جه هنا حياه. ايوه عارف، هربطوا لك جنبي هنا. يا حاضر. يا ساتر يا عالم يا هو، بقى اسمه كلام ده؟ انا كنت حاططها هنا في الفرندا، انا هتجنن يا اخواتي هتجنن. مين؟ حمزه؟ توك ما شرفت يا استاذ. ما انا اصلي يا موافق. ما انا ايه وزفت ايه بقى بالذمه ده كلام؟ اتبهدل انا انا موافي عبد السميع. ايه شايفني يا راجل غرقان لشوشتي في النشا وتقول لي جاي لك في موضوع مهم؟ لا لا لا، اصل ده بقى موضوع مهم جدا يا مهر. لا سيدي اجله دلوقتي وتعالى معايا بسرعه. على فين؟ ندور عليها احسن مش لاقيها. يا هدي الشنطه. الشنطه؟ اه الشنطه الشنطه الشنطه. اه الشنطه الشنطه الشنطه. اه لا لا، لكن ازاي الكلام ده يا موافي؟ كنت قاعد يا سيدي في البوفيه وسبتها وقمت اروح ادور على السلم والنشا، رجعت ما لقيتهاش. طب والعمل دلوقتي ايه؟ نبي حياه ابوك الله يخليك ولا احرمك من عيالك، تشوف لي الشنطه دي حالا. ليه بس؟ اصلي مش هي اللي فيها الاعلانات؟ مش هي؟ امال دي فيها ايه؟ فيها حاجه تانيه. حاجه تانيه ايه بقى؟ لا مؤاخذه، فيها فيها فيها فيها اللي فيها بقى يا موافي. هي دي يا استاذ موافي. اه الحمد لله. اهي جات يا سيدي الشنطه. متشكر قوي قوي يا معشور. الشنطه شنطة. الحقني يا استاذ مصطفى، الحقني اوام. ايه في ايه بس؟ مالك يا استاذ محسن؟ الشنطه اللي جايبها لي عم عاشور. مالها؟ ساعه ما قلت له روح دور لي عليها. مالها مالها؟ طلعت مش شنطتي. مش شنطتك؟ أيوة. ازاي الكلام ده؟ بعد ما خرجت من هنا رحت المستشفى. حاولت افتحها بالمفتاح اللي معايا، مفيش فايده. غريبه الحكايه دي. لكن شنطتك اللي كنت بتدور عليها مش لونها اسود؟ اه ما هي دي صحيح لونها اسود رخرة، بس يعني مش بتاعتي. واللي أكد لي الحكاية دي كمان إن شنطتي زي ما قلت لك حاطت فيها هدوم عيالي. الله الله الله الله الله. أمال الشنطة اللي خدتها دي طلع فيها إيه؟ أما أنا قلت لك ما عرفتش أفتحها، لكن وأنا بقلب فيها كده أيوة اتهيالي إن جواها أوراق. أما دي حكاية. يا عم عاشور يا عم عاشور. نعم يا نعم يا نعم يا أستاذ مصطفى. يا نعم يا عم عاشور. أفن أنا لما قلت لك دور لي على الشنطة بتاعتي جبت لي الشنطة دي منين؟ من الفرندة. يعني ما رحتش البوفيه زي ما قلت لك؟ لا، وأنا رايح الفرندة لقيت الشنطة موجودة هناك فجبتها لك. ليه؟ هو حصل حاجة؟ أصلها طلعت مش بتاعتي. مش بتاعتك إزاي يا أستاذ محسن؟ أنت مش قايل لي إنها شنطة سودة؟ أيوة. طب ما هي اللي في إيدك سودة يا أستاذ محسن. أيوة يا عم عاشور، بس دي مش بتاعته. مش بتاعته إزاي بقى؟ استنى بقى يا عم عاشور. استنيت. انت بعد ما جبت لي الشنطه دي ما لقيتش شنطه سودة؟ ما كانش فيه غير شنطه الاستاذ موافي اللي حاطط فيها الاعلانات، ورغم كان بيدور عليها وجبتها له. كويس، عظيم خالص. لما دورت له عليها جبتها له منين؟ من فرنطه. خلاص تبقى اتحلت. شوف لنا بقى الاستاذ موافي راح فين. عشان ايه بقى؟ تبقى الشنطه السودة اللي اديتها لموافي هي شنطتي. بس لقيتها. لقيتها؟ هي ايه؟ هلو بعدين. مين؟ انا مشيس. ما جبتيش الشنطة ليه؟ امنا. طب اسمعي، خدي كلمي حمزة. ايوة يا حمزة. نعيمة الحقيني، دول بيهشكوني وبيسنوا السكاكين. اسمعي يا نعيمة. نعم. هدي لهم الشنطة حالا، نص ساعة قربت تخلص. حاضر. بس ايه؟ اهو النبي هديها اوام. طب اديني المعلم ماشيست. حاضر، كلم معلم ماشيست. نعم. يلزم خدمة سي ماشيست؟ نعم. اعمل معروف والنبي ما تعملوش حاجة في حمزة، انا جايلكو حالا. امال ايه اللي اخرك؟ ايوه بس المواصلات زحمة، مش هتأخر عليكو والنبي، ما تحرمش منك يا رب. وبعدين بقى في المشكلة دي، تدري ولفتة اللي تحت عايزين الشنطة، وسي ماشيست عايز الشنطة، ولو ما وديتهاش هيقتلوا حمزة. اتصرف ازاي؟ مين اللي بيتكلم؟ انا سهام يا حضرة الضابط. ايوه سهام، في اخبار جديدة؟ ايوه، انا راقبت تدري ولفت لحد ما عرفت هما فين دلوقتي. فين؟ موجودين دلوقتي في لوكندة السحاب. متأكدة من الكلام ده؟ ايوه متأكدة، ده انا لسه شايفهم دلوقتي بعناية. يا رب النبي يا رب تنهيني، النبي تخمده كمان وكمان. اخ لكن إذا أنا دلوقتي وجيت أهرب مش هعرف هعرف إزاي. ما هو يمكن وأنا بهرب صح وأما سكني تبقى مصيبة. بس فر من هنا بعيد عن اللوكاندا. انزل يا عسكري أنت وهو. أنت على الرصيف الثاني ده، وأنت على الرصيف ده، وأنت خليك من ناحية الشارع. فاهمين؟ أول ما حديكم إشارة تهجموا، خليكم مستعدين. بس هنا أستخدم اللوكاندا، فضل حسابك وقت الباقي. انزل يا سي حمزه. انزل، نزلت الميه من زورك. حادث الظابط، حادث الظابط. ايه ايوه سام، في ايه؟ مشيست مشيست وعزيزه نازلين اهم من التاكسي معاهم حمزه. كويس، خدوا بالكم. مين؟ اهلا سي مشيست. نعم الله عليك، اطلع هات الشنطه يا حمزه. حاضر. الشنطه دي انا هاخدها يا مشيست. لا انا اللي هاخدها. حمزه خد الشنطة هي، اديها لهم انت، انا ماليش دعوة. هات يا نعيمة. وقف عندك انت وهو. البوليس. ايوه البوليس، قبضوا على الراجل ده اللي في ايده الشنطة. يا خبر زي بعضه. مش عاوز اسمع ولا كلمة، الكلام اللي عاوزين تقولوه بقولوه في التحقيق. يا حضرة الضابط ده حمزة هو اللي. من فضلك مفيش داعي للكلام دلوقتي، قدامي كلكم، يلا عسكري يلا. احنا والله مالينا ذنب يا حضره الضابط، احنا ناس جايين نزور ونمشي. وانا والله يا حضره الضابط احنا ناس جايين نشرب قهوه ونمشي. انا مظلوم والله. ده مدرس يا حضره الضابط، مدرس. حتى البطاقه اهي. ومش معقول يعمل عامله زي دي. يا ست هاني ارجوكي. يا حضره الضابط ده خطيبي. وحتى الدبله اهي، وانا عارفه اخلاقه كويس. للاسف كنت مخدوعه فيه، لكن دلوقتي اظنك عرفتيه على حقيقته. يا خبر زي بعضه، يا حكايه حصلت لحد كده. والله مسكينه مسكينه والله انت يا ست هانم، عندك ست طيبه واميره. اتفضلوا انتوا، مع السلامه. يلا شكرينا حضره الضابط. ربنا ما يحرمناش منك يا حضره الضابط. ربنا يخليك لنا يا حضره الضابط. راح يا العاد، راح يا العاد، راح يا العاد، حضره الضابط. لا حول الله يا رب. طيب وانا يا حضره الضابط؟ انت هتخش الحجز يا استاذ، جره يا عسكري. مظلوم يا ناس، والله مظلوم. سكوت في المحكمة، سكوت في المحكمة. قول لي يا حمزة. أفندم. أنت كنت في البنك يوم الحادثة ولا لا؟ أيوة أفندم كنت هناك. وتلكعت قدام البنك مرتين ثلاثة، حصل كده صحيح؟ أيوة حصل. ولما دخل الصراف دخلت وراه؟ حصل. كويس، ممكن تشرح لنا بقى إزاي سرقت الشنطة؟ تسمح لي يا سيادة القاضي أتكلم؟ أنت مين؟ أنا زميلك حمزة، وللأسف كنت خطبته. للأسف؟ نعيمة أنت جننتي؟ جرالك حاجة؟ أنا ما جننتش ولا حاجة يا حمزة، أنا الحمد لله فتحت عيني خلاص على الحقيقة. لا مؤاخذة يا سيادة وكيل النيابة. أفندم. لا مؤاخذة، بس احنا جايين نستأذن من حضرتك. تستأذنوا في إيه؟ في إننا نمشي يعني. ممكن تتفضلوا، احنا متشكرين جدا. ثانية واحدة يا حضرات. نعم. ممكن يا سيادة الوكيل اعرف مين دول؟ ده غفير البنك وده ساعي البنك، شهود الاثبات. شهود ايه؟ شهود الاثبات اللي شافوا حمزة يوم الحادث. دول؟ ايوه. مش معقول، مش ممكن. مش ممكن ليه؟ دول لازم يستنوا يا حضرة وكيل النيابة، ما يخرجوش من هنا اطلاقا. الشهود دول يا سيادة وكيل النيابة من العصابات. عصابات؟ عصابات ايه؟ هم عصابتين، عصابة للو وعصابة تودر. ايه الكلام ده يا ست نعيمة؟ خلاص جاك نعمة لما ترفوسك. انا هوضح لك كل شيء يا سيادة وكيل النيابة، وهثبت لك ان الشهود دول هم المجرمين، هم اللصوص، وان حمزة راح ضحيتهم. طب ممكن اخد اقوالك دي بالتفصيل؟ بكل ممنونية. افتح المحضر يا سيدة فندم. محكمة. حكمت المحكمة ببراءة حمزة عبد الستار وحبس للو وتدري ولفتة ومشيست وعزيزة بالأشغال الشاقة المؤبدة. يحيى العدل، يحيى العدل، يحيى العدل، يحيى العدل، تحيا العدل، يحيى العدل، يحيى العدل. يا سلام يا نعيمة، أنا مش مصدق أبداً أنا راجع أصوت تاني. ليه يا حمزة؟ ربنا دايماً مع المظلوم. حد كان يتصور إن بعد الأدلة دي كلها اللي ضدي أطلع براءة؟ وده معقول كنت حسيبك يا حمزة من غير ما أظهر لهم الحقيقة؟ لكن أنت إزاي أختي تقف في المحكمة وتقولي خدعني واحتراماً لعش الزوجية أحضرت له بجامة حمراء؟ أعذرني يا حمزة، أنا ما كنتش أعرف الحكاية. على كل حال الحمد لله ان احنا خلصنا من القضية ومن الشنطة. تسمح يا سيد؟ نعم. تسمح تحط الشنطة دي هنا على الرف؟ ايه ايه ايه، ده احنا باين اننا مش هنخلص من الحكاية دي ولا ايه؟ الله، مش حضرتك الاستاذ حمزة عبد الستار حسن عويس الشطنوفي؟ شطنوفي؟ ايوه. وعرفتي كمان ان انا حمزة الشطنوفي؟ بالظبط، يبقى مظبوط. مظبوط؟ هو ايه ده اللي مظبوط؟ ممكن لمؤاخذة اعرف مين حضرتك؟ أنا محررة في قسم الحوادث بجريدة الحقيقة. أهلا وسهلا، تشرفنا يا فندم. أقدر أعرف حضرتك عرفتي اسمي إزاي واسم عائلتي الكريمة؟ طبعا عرفته من خلال حكايتك مع العصابة والشنطة. بالمناسبة يا أستاذ حمزة، نعم، أنا كنت عايزة أقدم للقراء تفصيلات جديدة عن حقيقة الشخصيات اللي سببت لك كل المشاكل دي. من عناية بكل سرور. طبعا أنت من خلال التحقيقات عرفت الأسماء الحقيقية لكل المجموعة اللي كانت معاك في حكاية الشنطة. طبعا. طيب أقدر أعرف مين طلعت سهام؟ خيرية أحمد. ومين نعيمة؟ نعيمة دي تبقى ست نبيلة السيد. ومشست عابديلي من أمة ديبولي. تدري فاتلة لطفي عبد الحميد زكي. ولفتة يوسف عوف. طيب وعزيزة؟ رجاء أمين. موافي عابديلي من عم عوف. عم خليل محمد يوسف. عمي بيومي صاحب اللوكاندا. عمك بيومي بقى ده حسن حسين. المأمور محمد الديب. كمال ضابط البوليس سمير عزيز. الرسام نجيب رشدي. طيب طيب ايه اسألك انا بقى يا ايه؟ اتفضل. مين اللي بيقول معرفش دي تبقى بقى يا ستي صفاء ابو السعود، تعرفيها؟ طيب اسألك انا بقى سؤال اخير. اتفضلي. مين حمزة؟ الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة. بهذا أيها الإخوة تنتهي حلقات مسلسلة شنطة حمزة، حلقات فكاهية كتبها عبد المنعم مدبولي، وضع ألحانها سيد مكاوي، كتب كلمات المقدمة والنهاية عبد الوهاب محمد، المخرج المساعد علي بهلول. شنطة شنطة شنطة شنطة شنطة شنطة. الحلقات من إخراج وجدي الحكيم. شنطة ايه؟ شنطة حمزة. حمزة حمزة مين؟ صاحب الشنطة. شنطة ايه؟ شنطة حمزة. حمزة حمزة مين؟ صاحب الشنطة.